في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. هاج فؤادي موقف، ذكرني ما أعرف، ممشي ذات ليلة والشوق مما يشغف. إذا ثلاث كالدمى وكاعب ومسلف، وبينهن صورة كالشمس حين تسدف، خود وقير نصفها ونصفها مهفهف. قلت لها من أنتم لعل دارا تسعف؟ قالت ولم تسألنا، والدار عنك تصرف، والدار عنك غربة ونأيها مستشرف. نحن حجيج ضمنا، فمن يرى المعرف؟ قلت فإني هائم صب بكم مكلف. قالت بل أنت مازح ذو ملة مستطرف، لسنا وإن حدثتنا يغرنا ما تحلف. وددت لو أنك في قولك هذا تنصف، تجزي بمثل ودنا. قلت لها بل أضعف. فابتسمت عن واضح غر الثنايا ينطف، وأومضت عن طرفها يا حسنها إذ تطرف. وأرسلت فجاءني بنانها المطرف، أنبت لدينا ليلة نحيي بها ونلطف. باتت ولي من بذلها حمش اللفات أعجف، فبت ليلي كله ترشفني وأرشف. إخال ثلجا طعمه قد خالطته قرقف، لما دنا تقارب من ليلنا ومصرف. قالت لنا ودمعها وجدا علينا يثرف، لهفا وليس نافعي عليكم التلهف. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.